نور على نور ازاي مهجور وانت البلسم لجراح وألم يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام يا نور على نور ازاي مهجور وانت البلسم لجراح وألام يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام إزاي ناسين ولا نقرأ ياسين ماشيين في الدنيا كده ودايسين الكنز قصدنا ومش شايفين مش بس كتاب ده دليل وطريق ويحن عليك ساعة ما تبيك وفي عز الوحدة يبقى صديق يا نور على نور ازاي مهجور وانت البلسم لجراح وآلام يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام وبيشفيني يا نور على نور ازاي مهجور وانت البلسم لجراح وألم يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام